حصريا على موقع djkimo.com. ياخدوا اللي عايزينه لما تحس بابهم قافلينه، هيا الحكاية اللي بيحصل مش فاهمينه. حبة يبقوا صحابك، حبة يخيبوا فيك ويعيبوا، غلوا غيره وغدروا ما بيتمرش ولا يوم فيهم. البابا راجع هيقلب مواجع، البابا راجع هيقلب مواجع، كل الجاي سخن عزيزي المتابع. صندوق الشكاوي لو حبيبتي مانع، راجع فيها بعت لاجل اللي انتوا طمعين، انتوا كده كده بايعين، انتوا كده كده طمعين، انتوا كده كده معروفين، انتوا كده كده انتوا مين، انتوا كده كده مش باينين. البابا راجع هيقلب مواجع، كل الجاي سخن عزيزي المتابع. صندوق الشكاوي لو حبيبتي مانع، راجع فيها قرار عم بتنك ملامع. كنت اجدع واحد عمري ما كنت جاحد، لو طلبوا شو ملح البحر قدم كلام متأخر، بعد مين بيفخر قولي مين بيقدر. كلها بتنحط والعجوز بيشطر، دايرة حكي ولاد والكلام متبعتر. البابا راجع هيقلب مواجع، البابا راجع هيقلب مواجع، كل الجاي سخن عزيزي المتابع. صندوق الشكاوي لو حبيبتي مانع، راجع فيها قرار على موقع djkimo.com.